إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيح. في رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح أن الرجل قال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ ويلك، وما أعددت لها؟ فوجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يقتضيه العمل، وما الذي يفيده أن يعلم متى الساعة إذا لم يعد لها ما ينبغي إعداده. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل أسلوب الحكيم، وهو أن تلقى السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو ما هو أهم. فسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا السائل طريق الأسلوب الحكيم، لأنه سأل عن وقت الساعة فقيل له: فيما أنت من ذكراها؟ وإنما يهمك أن تهتم بأخذ الأهبة لها، وأن تعتني بما ينفعك عند وقوعها من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. في رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح: فكأن الرجل استكان، قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين: ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة. وفي لفظ عند مسلم: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد تقدم هذا في الحديث الذي قبل هذا الحديث، أي يحشر مع محبوبه، المرء مع من أحب. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. فالمعية هنا إما أن تكون معية عامة، وإما أن تكون معية خاصة، بمعنى أنه لا يكون المحب والمحبوب في درجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس هو أعلى الجنة ووسطها، وسقفه عرش الرحمن، فهذه أعلى درجات الجنة، وفيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس شرطا أن يكون من أحب مع المحبوب في درجة واحدة. قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. وفيه فرحهم بأمور الإيمان والآخرة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أخرج البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا يدل على أن المعية تكون معية خاصة، بمعنى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فرح الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بهذا الحديث أشد فرح كان منذ أسلموا. فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. فهذا يقتضي أنهم يكونون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان مهما عندهم وكان يؤرقهم، كما في الحديث أن الصحابي الذي كان يذهب ثم يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال أكون معك ثم أنصرف لا أصبر عنك حتى آتيك فأنظر في وجهك، قال وإني قد تفكرت، قال فإني إذا كنت في الجنة كنت أنت في أعلى المنازل ولست كذلك، فلا أكون معك ولا أنظر إليك. فقال إن المرأة مع من أحب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرحوا بذلك فرحا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الكبير. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والحديث أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، أي ليس على سنتنا أو ليس من أهل الكمال منا. هذا الكتاب الذي صنفه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله جمع أطرافا من أدب الإسلام العظيم مما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأطراف لو ضم بعضها إلى بعض فالتزمت وصارت شعارا للمسلم ودثارا، تحلى بالأخلاق الفاضلة وكان محبوبا عند أهل السماء مقبولا في الأرض، متحليا بأخلاق الإسلام العظيم، حائزا على قسط كبير من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تأسيا واقتداء واتباعا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، أي ليس على سنتنا أو ليس من أهل الكمال منا، ليس أنه من أهل الإسلام بمرة فليس ذلك كذلك. ولهذا نظائر في الأحاديث ويأتي بعضها. فقد ذكر الإمام البخاري الحديث بعده فقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه أحمد وأبو داود. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا الحديث إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس مشهور، ولكن الحديث أخرجه أحمد والترمذي، والحديث بشواهده ومتابعاته صحيح لغيره. والحديث قبله حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ثابت صحيح. هذه الأحاديث تحت هذا الباب فيها تأكيد نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة بالصغار والعطف عليهم والشفقة بهم والإحسان إليهم، وفي هذه الأحاديث تأكيد نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على توقير الكبار وإجلالهم والاعتراف بحقوقهم والمعاملة معهم على هذا المنوال. وفي هذه الأحاديث بيان فضيلة وأساس المجتمع الإسلامي مع بيان الخير الذي أسس عليه هذا المجتمع الفاضل، لأن خللا عظيما جدا يحدث في مجتمع المسلمين عندما لا يعرف للكبير حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وقال إن من لم يفعل ذلك فليس على سنتنا أو ليس من أهل الكمال منا وليس سائرا على طريقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا الخلق وجعل في مقابله أن يرحم الكبير الصغير وأن يحنو عليه وأن يبذل الإحسان له. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا يعني صغار المسلمين، من لم يرحم صغيرنا يعني صغار المسلمين، لعجز هذا الصغير المسلم وبراءته عن قبائح الإثم ومساوئ الأعمال. ويدخل في هذا المعنى رحمة الصغير في المعنى على تقدم سنه لجهله أو غباوته أو خرقه أو نزقه أو غفلته، فإنه يرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة. ويعرف حق كبيرنا، الواو بمعنى أو، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فالتحذير من كل منهما وحده، فيتعين أن يعامل كل منهما بما يليق به، فليحذر ألا يرحم الصغير كما يحذر ألا يعرف حق الكبير، فالواو هنا بمعنى أو، فيعطي الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه، ويعطي الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور. إجلال الكبير هو حق سنه لكونه تقلب في العبودية لله في أمد طويل، ورحمة الصغير لأن الله تعالى رفع عنه التكليف. وفي هذا من معانيه التوسعة للقادم على أهل المجلس إذا أمكن التوسيع له، سيما إن كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ، سواء كان ذا شيبة أم ذا علم، أو لكونه كبير قوم، كما في حديث جرير، والحديث حسن بمجموع طرقه كما في السلسلة الصحيحة: إذا أتاكم كريم فأكرموه، إذا أتاكم كريم فأكرموه. قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وردت أحاديث كثيرة ابتدأت بلفظ فليس منا أو ليس منا، وتعددت أقوال أهل العلم في ذلك، فمرة قالوا ليس مثلنا، ومرة قالوا ليس من العاملين بسنتنا الجارين على طريقتنا، ومرة قالوا ليس من أهل سنتنا، ومرة قالوا ليس من أهل الكمال منا. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا. ليس المراد بذلك إخراجه من الدين، ولكن فائدة إراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل هذا العمل الشائن، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. حكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويل هذا الحديث، ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. يعني إذا قيل ما معنى فليس منا، يقول يمسك عن البيان والخوض، لأنك إذا أخذته على ظاهره هكذا أحدث في نفسك انزجارا عن مواقعة ما وقع الزجر عنه. وأما إذا أخذنا في تأويله وتفسيره ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا. ليس هذا التفسير أبلغ من وقع اللفظ النبوي في القلب، ليس منا. كان سفيان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك، أي عن شرحه، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. قيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصل الدين. والحالات التي يخرج بها من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى كثير. الحديث قد ورد بلفظ ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم، إلا أنه قال ليس منا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، صححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقا، وفي لفظ ويوقر كبيرنا، فليس منا، قد أخرجه أبو داود والترمذي. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقا، وفي لفظ ويوقر كبيرنا، فليس منا. التوقير التعظيم والترزين، وهو الاحترام والإجلال والإعظام، لأنك تقول وقرت الرجل، كذلك إذا عظمت الرجل وقرته أي عظمته. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا، يجل أي يعظم قدره فليس منا. وهذه اللفظة كما مر، أو على طريقة سفيان رحمه الله كان يكره الخوض في تأويلها فتظل هكذا، وهذا أبلغ في الزجر وأنفذ في التأثير، وهي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إجلال الكبير. وروى تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عن الأشعري وهو أبو موسى رضي الله عنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. الحديث أخرجه أيضا أبو داود مرفوعا، يعني رفعه أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله أي من تبجيله وتعظيمه جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، كل هذا من كمال تعظيم الله عز وجل لحرمة ذي الشيبة المسلم عند الله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أي وإن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام حافظه وهو الحامل له كما هو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وحامل القرآن يعني حافظه وقارئه ومفسره، وسماه حاملا له لما تحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الكثيرة، وأتى بوصف هو غير الغالي فيه، والغلو في الشيء التشدد فيه ومجاوزة حده، وإنما قال ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي أمر بها القصد في الأمور، وخير الأمور أوساطها، غير الغالي فيه أي غير المجاوز الحد لفظا ومعنى، كالموسوسين والشكاكين أو المرائين، أو في معناه يغلو فيه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة. والغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه من تدبر المعنى. قال: ولا الجافي عنه، والجفاء ترك الصلة والبر والبعد عن الشيء، فأمر بتعاهد القرآن وعدم الابتعاد عن تلاوته والعمل بما فيه. والجفاء أن يتركه بعدما علمه، لا سيما إذا كان نسيه، فإن ذلك قد عد من الكبائر. ولذا قيل: اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل، واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم. وحاصله أن كل من طرفي الإفراط والتفريط مذموم، والمحمود الوسط العدل المطابق لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأعمال، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط، أي ذي السلطان العادل، وأقله أن يغلب عدله جوره، خلافا لمن كان عكسه، فإن البعد عنه أفضل، مع أنه لا يخلو كل سلطان عن نوع عدل، وتحقيقه مبني على الفرق بين من يعدل وبين العادل، فإن الثاني يطلق عرفا على من كان موصوفا بالعدل على طريق الدوام فيقال عادل، كما يقال فلان المصلي، وكذلك يقال فلان الذي يصلي، فالذي يعدل والعادل. الذي يتدبر متأملا يرى أهمية هذه المعطوفات في الأحاديث ويعلم سمو منزلتها، فإن من إجلال الله سبحانه ومن تعظيمه أن يعرف المرء حق هؤلاء عليه، وهذا يتضمن إجلال الكبير، وفيه منزلة القرآن، وفيه بيان النهي عن الغلو فيه والجفاء عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال رحمه الله بإسناده عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبرا فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبرا، عند مسلم خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل. محيصة ابن مسعود بتشديد الياء على المشهور فيه، وأنصاري حارثي يكنى أبا سعد، يعد في أهل المدينة، شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد، كان إسلامه قبل الهجرة، وعلى يده أسلم أخوه حويصة، فتفرقا في النخل، النخل اسم جنس بمعنى النخيل، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي أخو عبد الرحمن ابن أخي حويصة ومحيصة، وهو المقتول بخيبر. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، يقال إنه شهد بدرا وكان له فهم وعلم ومحيصة بتشديد الياء على المشهور فيه كما هو الشأن في أخيه، وهما من أولاد أعمام المقتول. فجاء أخو القتيل وجاء اثنان من أولاد أعمام المقتول. حويصة يكنى أبا سعد أخو محيصة لأبيه وأمه، شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلموا في أمر صاحبهم، أي أرادوا التكلم في أمر قتيلهم. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، أي بدأ بالكلام وكان أصغر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. في رواية لمسلم أو قال: ليبدأ الأكبر، أي عظم من هو أكبر منك، كبر الكبرى، قدمه بالكلام أو عظمه بتفويض الكلام إليه. وفي رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح قال: الكبرى الكبرى. قال الطيبي وفي أكثر روايات: الكبرى الكبرى. قال يحيى: هو ابن سعيد الراوي: ليلي الكلام الأكبر، أي ليتولى الكلام الأكبر سنا. فيه أن الأكبر أحق بالإكرام وبأن يبدأ بالكلام. وفيه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود وجواز وكالة الحاضر، لأن ولي الدم عبد الرحمن ابن سهل أخو القتيل، وأما حويصة ومحيصة فابناء عم القتيل. فتكلموا في أمر صاحبهم، أي تكلم كبيرهم في شأن قتيلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم: بأيمان 50 منكم، أي أتستحقون دية قتيلكم بأيمان 50 منكم، أي ويثبت حقكم على من حلفتم عليه، وهي القسامة المعروفة لمن وجد قتيلا ولم يعرف قاتله. وفيه أن ابتداء اليمين في القسامة بالمدعي، وبهذا قال مالك والشافعي. وفيه أن هذا إنما كان بطريق الإفتاء في المسألة لا بطريق الحكم لعدم حضور الخصم حينئذ. المقتول عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابن عم وهما محيصة وحويص، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن. فلما أراد أخو القتيل أن يتكلم قيل له: كبر الكبرى، أي ليتكلم من هو أكبر منه. وحقيقة الدعوة إنما هي لعبد الرحمن، لا حق فيها لابن عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة، لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوة، بل أراد سماع صورة القضية أولا. فإذا أريد حقيقة الدعوة تكلم صاحب الدعوة. ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوة. وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل كالإمامة وولاية النكاح وغير ذلك. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره، أي هذا الذي وقع وصدور القتل لم نبصره ولم نعلم فاعله. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، أي فيحلف اليهود لتبريكم من أن تحلفوا في أيمان 50 منهم. قيل: هذا يدل على ثبوت تلك اليمين إذا نكل، أي امتنع عن الحلف من توجهت عليه، ولا يقضى عليه بالنكول، بل إنها ترد على الآخر. يريد باستحقاق اليمين استحقاق الدية. وفيه أن من توجه عليه الحلف أولا فلم يحلف رد الحلف على الآخر، وأن من توجه عليه اليمين حلف وإن كان كافرا. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، أي هم كفرة لا تقبل أيمانهم، أو كيف نعتبر أيمانهم وهم كفار؟ فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاهم دية قتيلهم من قبله، أي من عنده لدفع الفتنة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وإنما ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، أي من عند نفسه، لأنه كره إبطال الدم وإهداره، ولم ير غير اليمين على اليهود، ولم يكن القوم أصحاب الدم راضين بأيمان اليهود ولا واثقين بها، فما العمل حينئذ؟ يذهب دمه هدرا، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فوداه من قبله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح وكذلك عند مسلم فوداه 100 من إبل الصدقة. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، والمربد الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، وبه سمي مربد المدينة والبصرة. والمربد بكسر الميم وفتح الباء، من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربده إذا حبسه. والمربد أيضا الموضع الذي يجعل فيه التمر لكي ينشف كالبيدر للحنطة. قال: فرقضتني برجلها، أصل الرقض الضرب بالرجل والإصابة به، والمعنى رفستني وضربتني برجلها. أراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا، حتى إنه كان عالما بتلك الإبل التي كانت دية للقتيل، فمنها هذه الناقة التي رقضته، وإنما ذكر ذلك للدلالة على ضبطه للمسألة. في رواية لمسلم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموا. قالوا: والله ما قتلنا. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السنة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة أو محيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أي ديته؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد رقضتني منها ناقة حمراء. قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، أي إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدفعوا إليكم دية وإما أن يعلمون أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا. حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح الأنام، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار كالحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها، ممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب. هو قول الزهري وقول ربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وهو قول الشافعي في القديم وروي عن ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز. قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأرى أنهم 1000 رجل، فما اختلف منهم 2، يعني فكان إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفوا في من يحلف في القسام، فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم 50 يمينا، واحتجوا بهذا الحديث الصحيح. وفيه تصريح بالابتداء باليمين الداعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع. قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين يبدأون في القسامة، يعني بالحلف. في هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يراعي مصالح العامة وأن يهتم بإصلاح ذات البين، وفيه إثبات القسامة وإثبات جواز اليمين بالظن الراجح، وفيه صحة يمين الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتحلف لكم يهود، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بما أردوه من الإشكال، قالوا هم كفار، هو يعلم أنهم كفار، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: تحلف لكم يهود. فلهذا دليل على صحة يمين الكافر. في الحديث البدء بالكلام للأكبر إلا إذا كان الصغير أعلم وأقدر من الكبير على البيان والتبيين. كذلك الوضع الذي جاء إلى عمر بن عبد العزيز فشرع أصغر القوم يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز: على رسلك، فليتكلم أكبركم. فقال له الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان من رعيتك من هو أولى بمجلسك منك. قال: فتكلم بارك الله فيك، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس جهول القوم كمن هو عالم. وكذلك فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا يحط ورقها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبت، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا مسلم في صحيحه. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فإنها تؤكل من حين تطلع إلى أن تيبس، ثم ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في العلف، وحتى الليف في الحبال، والجدع في البناء، والخوص في نحو آنية وزنبيل وغير ذلك، وآخر ذلك ما يكون من لبها وهو الجمار فإنه يطعم. وكذا المؤمن ثابت بإيمانه، متحل بإيقانه، جميل الخلال والصفات، كثير الصلاة والصلات، جزيل الإحسان والصدقات، وما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح، وينتفع بكل صادر عنه حيا وميتا. لا تحت ورقها، كما في نسخة للمصنف لا يتحات ورقها، كذا عند المصنف في رواية وعند مسلم، وفي رواية لا يسقط ورقها، ولبقاء ورقها فوائد، منه دوام الظل ودوام الانتفاع به. وقال بعض أهل العلم: لأن النخلة يرميها الناس بالحجارة فترميهم هي بثمرها. وكذا شأن المسلم، فإنه يؤذيه الناس وهو يرشدهم إلى الخير ويعلمهم ويدلهم على الصراط المستقيم. وكذا النخلة، قال فوقع في نفسي النخلة، ويدل هذا على مبلغ علم ابن عمر وفقهه رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. في رواية للمصنف ولمسلم، فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي، إلى السدر، إلى الطرفاء، إلى الأفل، إلى غير ذلك من شجر البوادي، ولكن وقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم، أي وهناك، واسم إشارة في محل نصب ظرف مكان، وهي بمعنى هنا، وثم لأنها تكون أيضا بمعنى هناك، ولكن هي هنا بمعنى هنا، وثم لأنهما كانا حاضرين، وثم وهنا لا هناك، فلو كان هناك لما وجد غضاضة في الكلام والإخبار عما وقع في نفسه، ولكن وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أي كره التكلم بحضرتهما رضي الله عنهم أجمعين. فلما لم يتكلما، وفي رواية لمسلم فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، أسنان جمع سن بمعنى عمر، فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، كبارهم وشيوخهم حاضرون لا يتكلمون، أفأتكلم أنا؟ ما أعظم أدبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما أقل أدب من بعدهم إلا من رحم الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فيه أن الملغز له أن يتفطن لحال من يلغز له، وأما الملغز له فعليه أن يجتهد في رعاية القرائن، لأنه في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه جمار، فقال إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها مثلها كمثل المسك، الجمار بين يديه، وهذه قرينة تدعو إلى توجه الذهن إلى أن تكون الشجرة التي جعلت للمسلم مثلا النخلة، فوقع في نفسي النخلة. قال كما في رواية لمسلم فاستحييت، فيه تأدب مع الوالد في أسلوب الخطاب، فلما خرجت مع أبي قلت يا أبت، فقال ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. فيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ عرفها لو كان قالها يدعو له ويعلم حسن فهمه ويدري ما عليه من النجابة. ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. وفي رواية للمصنف لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيء، فيه سمو منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولهما هيبة تفوق سواهما. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامه ويرغبهم في الفكر والاعتناء والتفكر والتذكر، وفيه ضرب الأمثال والأشباه، وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها، وفيه فضل النخل. شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ لأجل المنافع الكثيرة. وكذلك من خشبها، من جذعها وورقها وأغصانها منافع عظيمة، يستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحصرا وحبالا وأوانيا وغير ذلك. وآخر شيء منها نواها، ينتفع به علفا للإبل. ثم انظر إلى جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، يواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره وصدقته وصلته وسائر طاعاته، هذا هو الصحيح في وجه التشبيه. في الحديث استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن ابنه لم يسكت. في الحديث جواز اللغز مع بيانه، وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعاني في الأذهان، وفيه أي في هذا اللغز المضروب تجديد النظر في حكم الحادثة، وفيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له، ولا يلزم أن يكون المشبه مثل المشبه به من جميع الوجوه، فليس المسلم نخلة وليست النخلة مسلما. وفي هذا الحديث أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم منح إلهية ومواهب ربانية، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في النص نفسه يستخرج 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها، والفضل لله تعالى يؤتيه من يشاء. في الحديث اعتناء الأب بتربية ابنه، وفيه حرصه على إشراكه مجالس العلماء، وفيه ما يجوز من اللو، لو كنت قل لكان أحب إلي من كذا وكذا، وفيه توجيه الأب ابنه للمصلحة الراجحة، وفيه فضل الصمت لمصلحة، إذ سكوته لم يكن فيه كتمان علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجواب بعده. فيه عدم الظهور لمصلحة أو تزكية نفس إذا قام غيره بالعمل، وفيه عدم التقدم على العلماء، وفيه احترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وتقديمهم. لو تأدبنا بهذا الأدب الكريم لما هوجم أهل العلم من أصحاب منهاج النبوة، ولم يتعد عليهم ولم يصنف ضدهم، وهم غير معصومين، لأن العصمة لا تكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا بد من توقير العلماء ومن أصول منهج السلف، أن يعرف العالم من غير العالم، أن يعرف العالم وأن يميز ممن تشبه بالعلماء وليس منهم، فإن من شر الناس من تشبه بالأنبياء وليس منهم، وكذلك من تشبه بالعلماء وليس منهم هو من شر الناس، لأن هذا يلبس على جماهير المسلمين حقيقة العلم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ظن عالما من ليس بعالم وقع الضلال والإضلال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الرياء والسمعة، وأن يجيرنا وأن يعيدنا من النفاق، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسويد الأكابر. ذكر بإسناده عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصاه عند موته فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. جملة النوح عند النسائي أن أباه وقيس بن عاصم ابن سنان. قال البخاري له صحبة: قال ابن سعد: كان حرم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث. كان عاقلا حليما يقتدى به. قال أبو عمر: قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هذا سيد أهل الوبر. أوصى عند موته بنيه فقال في الوصية عند الموت، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وسودوا أكبركم، سودوا اجعلوا سادتكم المنظور إليهم في الأمور أكبركم. السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى القوم، وعلى الزوج والرئيس والمقدم، فهو من الألفاظ المشتركة، وأصله من ساد يسود فهو سيود، فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبله ثم أدغمت فقيل السيد. والمعنى: اجعلوا سادتكم المنظور إليهم المطاعين في أمرهم أكابركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. أحيوا ذكر آبائكم بذلك، لأنكم إذا فعلتم ذلك أحييتم ذكر أبيكم، كما في لفظ أحيوا ذكر أبيهم. وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، أزرى أي عابا، وأزرى بأخيه أدخل عليه أمرا يريد أن يلبس عليه به. الأكفاء جمع كف، وهو النظير والمساوي والمماثل، والكف القوي القادر على تصريف العمل. إذا جعلوا الصغير سيدهم المطاع كان ذلك سببا في نقص قدر الأكابر وتسفيههم والزهد فيهم. وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم. وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم والمسألة مسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. اصطناع المال افتعال من الصنيعة، أي اتخذوا الأسباب لنمائه بالطرق المشروعة. منبهة للكريم أي مشرفة ومعلاه من النباهة، نبه ينبه إذا صار نبيها شريفا. ويحتمل أن يكون بمعنى المنشئ للفطنة والاستيقاظ من الغفلة. ومأبهة لفظ ابن سعد، والمأبهة منشأ الفطنة والاحترام. وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. هذا في رواية. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النواح البكاء بجزع وعويل وصياح. وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية، أي أكر عليهم على حين غفلة منهم. هذا نوع من العداوة التي يظهر بها عليه. وعند ابن سعد في طبقاته: كنت أغاولهم في الجاهلية، أي أبادرهم بالغارة والشر. من غاله إذا أهلك، فإنه يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، يعني إذا نبش قبر أبيكم. تأمل في هذه المسائل، هي مما يقال له في هذا العصر من أمور الاجتماع وضبط مسائل الاجتماع في تعامل المجتمعات وتعامل الأفراد في مجتمعاتهم. وفي هذا ضبط لإيقاع الحياة حتى تكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان بينهم في الجاهلية ما كان، ثم نبههم لما لا يدخل عليهم بعد موته، المعرة عليهم بين الناس، حتى لا يقال لم يحسنوا دفن أبيهم ولم يختاروا قبره فنبش بعد موته. ثم ألقي للسباع والضباع وجوارح وكواسر الطير، فيكون مسبة ومعرة. فانظر حياطته لأبنائه حتى بعد موته بعلاقة شفيفة، ولا بد أن تكون متبادلة. أما إذا فصمت العرى فالسفه والطغيان والنزق والطيش وقلة الأدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.